السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم، وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، وتقبل الله طاعتكم، قبل الله حج من حج، ويسر الله لمن لم يحج إلى الآن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 21 من شهر ذي الحجة لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 1 من الشهر 9 لسنة 18 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي. ووصلنا إلى الآية 104 من سورة آل عمران، وقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات من سورة آل عمران مرتبطة بالآيات التي سبقتها في قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الآية. ثم قال بعد ذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذلك ليبين أنه لا تعارض أبدا بين النهي عن التفرق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن من لوازم عدم التفرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن بعض الناس يقول: لا تأمر، لا تنهى، لا تنفر الناس، وهذا غير صحيح. بل هذا الدين العظيم قائم على هذه القضية قياما ظاهرا، كما قال الله تبارك وتعالى: كما سيأتي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهناك من الطوائف أو الفرق أو الجماعات التي تقول: لا تأمر، لا تنهى، حتى لا تنفر الناس، وهذا خطأ عظيم جدا. إن الله تبارك وتعالى ربط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على عدم التفرق وعدم الاختلاف. قال سبحانه وتعالى: ولتكن، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، منكم أمة. منكم هنا تحتمل معنيين، يعني من في منكم، أنها للتبعيض، وهذا الظاهر وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لتكن طائفة منكم، طائفة مجموعة منكم. ومن هذا قال أهل العلم: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، أن يسقط هذا الحكم أو هذا الأمر إذا قام به من يكفي. أو أن من في كلمة منكم للبيان، للتجنيس، أي كلكم، كلكم تأمرون بالمعروف، كلكم تنهون عن المنكر. ولا يمكن أصلا أن يكون الإنسان مؤمنا يعيش بين مسلمين أو يعيش بين كفار ولا يحصل له أن يأمر بمعروف أو أن ينهى عن منكر، لا يمكن هذا أبدا. كلنا يجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لكن أحيانا يكون الأمر فرض عين على الإنسان إذا لم يكن غيره، إذا لا يستطيع أحد أن يغيره غيره وغير ذلك، وأحيانا يكون فرض على الكفاية إذا كفاه غيره هذه المهمة. ولتكن منكم أمة، أمة أي طائفة مجموعة، أمة تأتي معنى طائفة مجموعة كما هنا. وقد تأتي كلمة أمة كما بر بنا أن تأتي كلمة أمة بمعنى ملة، دين. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، على ملة. وتأتي كلمة أمة بمعنى الكمال، هذا الإنسان أمة أي جمع الخير كله، إن إبراهيم كان أمة أي جمع الخير كله، جمع صفات الكمال البشري كلها، فيقال له أمة، فلان أمة من الناس. وكما قيل هذا عن معاذ بن جبل كان أمة رضي الله عنه وأرضاه. وتأتي أمة عند العرب بمعنى مدة زمنية، كما قال الله تبارك وتعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد مدة من الزمن. المهم كيف نعرف أمة هنا، هل مراد بها طائفة أو مراد بها الكمال من البشر أو مراد بها المدة الزمنية أو الملة؟ بحسب سياق الآية، بحسب سياقها في الجملة سواء في القرآن أو غير القرآن، لأن هذا من كلام العرب. العرب تستخدم كلمة أمة بمعنى طائفة، تستخدم كلمة أمة بمعنى الرجل الكامل، تأتي مع كلمة أمة بمعنى الملة، وتأتي معنى المدة الزمنية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير شمل الخير كله. قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخير الذي يدعون إليه، وهذا يسميه أهل العلم من باب عطف الخاص على العام، يعني يذكر عاما ثم يذكر بعض أفراده، يذكر عاما يذكر بعض أفراده، وهذا كثير في لغة العرب. ومنها قول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. طيب ملائكة جبريل وميكال داخلون مع الملائكة، ولكن نبه على ذكرهما لبيان فضلهما ومكانتهما. وهنا ذكر الخير كله ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليبين منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية عند مسلم وليس بعد ذلك مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة من خردل من إيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم حتى تستقيم أمور الناس، لابد أن يأمروا بالمعروف، لابد أن ينهوا عن المنكر. ولسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وعلى رأسهم سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه مواقف كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعظم منكر هو الشرك بالله، وأعظم معروف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وبه جاءت الرسل. وأما دعوة من يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تدخل في حياة الناس في خصوصات الناس، هذا باطل، وإلا لاتهمنا الأنبياء بأنهم تدخلوا في خصوصيات الناس لما أمروهم أن يعبدوا الله ويتركوا عبادة الأوثان، بل هذا من النصح الواجب لكل إنسان على كل مسلم، كما قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور، منها أولا الإخلاص، ولذا قال يدعون إلى الخير، ما قال يدعون إلى أنفسهم حتى يعني يشتهر ويظهر أمام، لا، يدعو إلى الخير. فلا بد من الإخلاص، أن الإنسان في أمره في نهيه يريد وجه الله، يريد ما عند الله، لا يريد ثناء الناس، لا يريد مدحهم، لا يريد أن يعرفه الناس، يريد أن يعرفه الله سبحانه وتعالى. يدعون إلى الخير، إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولا الإخلاص، ثانيا العلم قبل الأمر والنهي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لابد الإنسان يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى عنه، لابد. وكل إناء بالذي فيه ينضح، فالعلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل أي صحابي اذهب وادعو إلى الله تبارك وتعالى مع أنهم صحابة، وإنما كان يرسل علماء الصحابة، علماء الصحابة هم الذين يخرجون ويدعون إلى الله تبارك وتعالى، ويأمرون الناس وينهونهم ويعلمونهم دين الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للجهلة أو أنصاف المتعلمين أو غير ذلك أن يخرجوا للدعوة إلى الله وهم جهلة لا يعلمون شيئا عن دين الله تبارك وتعالى. هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن يكون الإنسان عالما وليس بالضرورة أن يكون عالما يعني بلغ درجة الفتوى أو الاجتهاد المطلق أو كلا، لكن عالما بما يقول، عنده شيء من العلم. الأمر الثاني أو الثالث عفوا، وهو الرفق، الرفق مع الناس. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والإنسان قد يحتاج إلى الشدة أحيانا، لكنها حالات قليلة جدا مقابل الرفق. فإذا لم يتبين لك الأمر، فالأصل الرفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ارفق مع الناس. الأمر الرابع ألا وهو الصبر، الصبر. إنسان لابد أن يصبر، يتحمل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لابد أن يصبر الإنسان. مستحيل أنك تأتي تدعو إلى الله تبارك وتعالى وكل الناس يقول جزاك الله خير، ما قصرت، سمعنا وأطعنا. لا، الرسول بل الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين لقوا من أقوامهم ما لقوا بسبب ماذا؟ أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، نهيهم عن الشرك وأمرهم بالتوحيد وأمرهم بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم جميعا، لما كان عمه أبو لهب يمشي خلفه يقول ابن أخي هذا مجنون لا تصدقوه، وسلط عليه أهل الطائف الصبية والعبيد والمجانين يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلوات ربي وسلامه عليه، ولقي من الأذى ما لقي حتى خنق حتى كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب أمره المعروف ونهي عن المنكر. فالإنسان يتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى، وكلما كان الإيذاء أكثر كلما كان الأجر أعظم. ولكن ليس معنى هذا الإنسان يبحث عن الأذى، ولكن يتحمل الأذى إن جاءه. أما أن يقول لا أنا بأمر وأنه بسبب الجميع يستجيب لي، هذول مدفوع لهم، اللي يستجيبون لك من تقول لهم شيء قالوا لك تم، ما يصلح هذا الأمر أبدا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما هو المعروف؟ المعروف كل ما عرفه الشارع أو العقل، يعني ما أمر به الشارع أو عرف العقل أنه معروف خير، والمنكر عكسه تماما. فهذا هو المعروف وذاك هو المنكر. قال وأولئك هم المفلحون، أي الذين يقومون بهذا العمل هم مفلحون. المفلحون هم الذين تخلصوا مما منه هربوا وحصلوا ما طلبوا. أولئك هم المفلحون، أي الذين نالوا درجة الفلاح والنجاح عند الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهى، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هي يعني الترتيب الزمني، اختلفوا وتفرقوا، أول شيء الاختلاف ثم يكون التفرق، وإنما ذكر التفرق قبل الاختلاف لاهتمامه بالثمرة. ما هي ثمرة الاختلاف؟ التفرق، ولذلك نبه عليه قبل التنبيه على سببه، نبه على الثمرة السيئة وهي التفرق. بسبب ماذا؟ بسبب الاختلاف. والمقصود بالاختلاف هنا الاختلاف في العقائد والاختلاف في الأصول، وليس الاختلاف في أمور الدنيا ومسائل الفروع وغير ذلك، لا، ليس هذا هو المقصود. يعني كان يختلف في مسألة حلال أو حرام، نختلف في بناء بيت، نختلف في فهم مسألة، مسائل الدنيا أو الآخرة، لا ليس هذا. وإنما المقصود أهل البدع، المقصود أهل الكفر، الاختلاف الذي ضد الدين، هذا هو الاختلاف الذي ذكره الله تبارك وتعالى وهو الذي يسبب التفرق. فالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. ليس كل مختلف يحاسبه الله تبارك، وإنما الذي جاءته البينات من بعد ما جاءهم البينات. وهذه رحمة من الله تبارك أنه لا يعذب أحدا حتى تأتيه البينة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من رحمة الله جل في علاه. وأولئك أي الذين تفرقوا واختلفوا لهم عذاب عظيم، دل على أن التفرق والاختلاف هنا في الدين، التفرق والاختلاف في الدين. أولئك وأولئك لهم عذاب عظيم، نكر كلمة عذاب، نكرة بدون ألف لام لتهويل وبيان شدته، ولذا وصفه أيضا بأنه عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم، عاذنا الله وإياكم منه. ثم قال سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه، أي واذكر يا محمد، أي فيما يستقبل من الزمان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. سيأتي هذا اليوم، سيأتي يوم تبيض فيه وجوه أهل الإيمان وتسود فيه وجوه أهل الكفر، تبيض فيه وجوه أهل السنة وتسود فيه وجوه أهل البدعة. والتقدير واذكر يوما، واذكر يوما، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. إذا سيأتي يوم ناس وجوههم بيضاء، ويأتي أناس وجوههم سوداء، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال الاسوداد هو زرق الوجوه، يأتون يوم القيامة والعياذ بالله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن ما في ثالث، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في وسط، ما في يا مؤمن يا كافر. ولذا ما قاله المعتزلة منزلة بين المنزلتين، مؤمن بإيمانه وكافر بكفره، ويكون في منزلة بين المنزلة هو مسلم وله كافر، هذه لا توجد في شرع الله تبارك وتعالى. وإنما جعل الناس فريقين، فريق وجوه بيضاء مبيضة ووجوه سوداء مسودة والعياذ بالله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ولم يذكر هذه الوجوه معروفة، الذين اتبعوا وأحسنوا تبيض وجوه، والذين أساءوا وضلوا تسود وجوههم. وكان الترتيب في السياق، فأما الذين ابيضت وجوههم لأنهم بدأ بهم، لكن قال فأما الذين اسودت وجوههم، قال لأن الآيات جاءت في سياق التحذير، ولذا بدأ بالذين اسودت وجوههم. قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم؟ هو هنا يسمو تلوين في الخطاب، الالتفات في الخطاب، لأنه أما الذين اسودت وجوههم أكفروا، لكن بعد أن كان يخبر عنهم صار يخاطبهم، الذين اسودت وجوههم بعدين خاطبهم قال أكفرتم، فيسمون تلوين في الخطاب. مثل قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اختلف السياق. فهنا كذلك، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، من هم الذين كفروا بعد إيمانهم؟ قيل هم المنافقون، لأن المنافقين قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، أكفرتم بعد إيمانكم، هم المنافقون. القول الثاني هو المرتدون، الذين آمنوا ثم ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. القول الثالث هم الذين آمنوا في عالم الذر، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي جميع الكفار الذين أخذ الله عليهم العهد وهم في ظهر آدم. وقيل هم أهل الكتاب الكفار الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذلك أنهم كانوا يؤمنون بالنبي الذي سيبعث بعد عيسى وينتظرونه، فلما خرج من العرب حسدوهم فكفروا. وقيل هم الخوارج، وقيل أهل البدع، لكن الشاهد من هذا كله أن هناك فريقان، أن هناك فريقين، فريق تسود وجوههم وفريق تبيض وجوههم. جعلنا الله وإياكم من تبيض وجوههم، اللهم آمين. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. ذوقوا العذاب مثل قول الله تبارك ذق إنك أنت العزيز الكريم. هنا أمر، والذوق عادة يتذوق من باب التلذذ، لكن هنا يتذوق ويتحسر، وهذا من باب التهكم به. وإذا قال الله تبارك وتعالى أكفرتم، هذا السؤال سؤال توبيخ، أكفرتم سؤال توبيخ واستنكار من الله تبارك وتعالى، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ولم يقل بما كفرتم، وإنما قال بما كنتم تكفر أي ما زلتم تكفرون، لأنها جاء بالمضارع ما زالوا على هذا الكفر، أعاذنا الله وإياكم منه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هنا رحمة الله ليست صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الرحمة مخلوقة وهي الجنة. ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي الجنة، وهذه رحمة مخلوقة كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة إلى الأرض، بها يتراحم الخلق، وبها تعطف الأم على ولدها، وترفع الدابة رجلها عن ولدها، وترك عنده 99 رحمة ليوم القيامة. هذه رحمة مخلوقة، 100 رحمة مخلوقة، غير صفة الرحمة، مثل قول الله: وربك الغني ذو الرحمة، الرحمن الرحيم، هذه صفة لله سبحانه وتعالى. هنا لا، هذه رحمة مخلوقة وهي الجنة، والجنة من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي دار رحمته ومستقر رحمته سبحانه وتعالى. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أي الجنة هم فيها خالدون. طيب الكفار ما قال عنهم خالدون، وإنما ماذا قال عن الكفار؟ ولهم وأولئك لهم عذاب عظيم. ما ذكر الخلود، ذكر الخلود للمؤمنين. قال أهل العلم: لأن رحمة الله غلبت غضبه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، هنا ما ذكر، هنا ذكر الفاعل في رحمة الله، هناك ما ذكر لهم عذاب عظيم بدون ما يذكر عذاب من، وكل هذا ليبين فضل المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. تلك أي ما أخبرناك به آيات الله نتلوها عليك بالحق، نتلوها عليك أي بواسطة جبريل، لأن جبريل هو كان الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه تبارك وتعالى، المقصود القرآن والآيات التي مرت بالحق، لأن آيات الله تبارك وتعالى قائمة على الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. فذا قال: نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. يعني لو أراد أن يظلم على كل شيء قدير، لكنه لا يظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، لا يظلم سبحانه وتعالى، لا عجزا، ولكن لكمال عدله، لكمال عدله سبحانه وتعالى، فإنه لا يظلم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل شيء ملكه، ما يحتاج يظلم، يملك كل شيء سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، وقدم وقال ما قال ترجع الأمور إلى الله، ليبين أنه لا ترجع إلا له سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان: ترجع الأمور وترجع الأمور، ترجع وترجع الأمور، فيها قراءتان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المنافق نقول عنه منافق، طيب ما نقول عنه مسلم، لكن يعامل معاملة المسلمين لأنه يظهر الإسلام. المنافق كما كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام، يعاملهم على أنهم مسلمون، ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا فضح نفسه وأظهر نفاقه، طالما أنه كاتم فبينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لا، يوم القيامة مع الكفار، لا كافر، شو من جميزتين كافر، بالعكس الكافر المنافق أشد من الكافر، لقول الله تبارك: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم لك مسلم، إنه يقول أنا مسلم، لأن نحن لا نطلع على القلوب. لا، شو من زين من زين، لا احنا ما ندري عنه، ما نعرف منافق ولا منافق، ما نحكم عليه، لكن لما يقول عن نفسه انه منافق او يظهر الكفر الذي في قلبه هو كافر. اذا خشع عنا الكفر، واحد يدعي انه مسلم شو يسوي له؟ كان يكتم نفاقه ويظهر اسلامه، وكان يخرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه طيب، يقول: هل تجب الزكاة على مبلغ من المال تم تجميعه لشراء منزل؟ الصحيح نعم، تجب الزكاة في هذا المال، لأن المسألة لا تنضبط قضية شراء منزل، أن الإنسان يبي يشتري منزل مثلا في منطقة راقية مثلا غالية، يقول تقدر تشتري منطقة أرخص مثلا، أو يبيع مثلا 1000 متر تقدر تحصل لك 250 متر مثلا، أو يقول أبي دورين يقدر حصل له دور. يعني قضية تجميع مال شراء منزل لا تنضبط أبدا فالصحيح عليه الزكاة حتى يعني مو ساكن، لو ساكن بالشارع نقول نعم ما عليك زكاة، ساكن بالشارع ادفع الفلوس لشراء منزل أو كراء منزل، لكن يقول لا أنا بجمع بعد يبي لي 10 سنين أجمع بهالمال هذا. أنت تتكلم عن شراء منزل كم يعني تتكلم 300-400 ألف؟ أي كم تحط بالشهر؟ 500 مثلاً، 500 بالشهر يعني تتكلم عن كم سنة؟ إذا 500 تبي 300 ألف كم سنة؟ 60 سنة تجمع فلوس تموت وعيالك يسكنون فيه. هاك فائدة. ما حكم إسناد الظلم الظهر؟ ما حكم إسناد الظهر على الأدراج التي توضع بها مصاحف؟ إيه لا يجوز هذا، لابد من تعظيم شعائر الله، خاصة نحن نتكلم عن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. ما يجوز الإنسان يتسند على درج فيه مصاحف زين، أو يعطي ظهر للمصحف، بل أحيانا يكون قاعد فوق درج تحت داخله مصاحف والعياذ بالله. هذا لابد أن نعظم شعائره، أو يمد رجله أمام المصحف كل هذا، أو يخطر المصحف يخطي فوقه المصحف، كل هذا من عدم احترام كلام الله تبارك وتعالى. يجب علينا أن نحترم كلام الله، يعني العجيب سبحان الله. يعني لو كنا مثل الأشاعرة والمعتزلة مثلا، المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، الأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، نحن أهل السنة نقول هو كلام الله، ونجي حنا بعد نقعد نخطي عليه وندرجولنا أمامه ونتسند عليه، وين تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن تعظم شعائر الله تبارك وتعالى. لا يجوز، لا يجوز إنسان يتسند على درج في مصحف، أو يجلس فوق درج داخله مصحف، أو يمد رجل أمام المصحف، كل هذا يجب علينا أن نتجنبه والله المستعان. منذ 5 سنوات أو أكثر كنا أنا ومجموعة من الأصحاب والمعارف نلعب كرة القدم بشكل أسبوعي تقريبا، وكنت أنا المسؤول عن حساب الملعب، حيث كنت أجمع المال منهم وأعطي المسؤولين عن الملعب. في البدايات كانت القيمة بالسعر الأساسي، ولكن لأننا بقينا فترة نلعب بنفس الملعب قدم لنا المسؤول خصما، ولم يعلم بذلك الخصم غيري، ولكني استمريت أخذ فلوس القيمة الأساسية من الشباب، وكنت أدفع المسؤول حسب قيمة الخصم وأخذ الباقي لي دون علم الشباب. ومنذ مدة شعرت بالندم ولا أعرف ماذا أفعل للتكفير عن ذلك، خصوصا أن إجمالي المبلغ غير معلوم، وهناك شباب لا أعرفهم، ولكن كان بعض الأصحاب يحضرونهم ليكتمل العدد. طبعا هذا يعني أكل أموال الناس بالباطل لا شك، وهذا أول شيء يصحح العلاقة بينه وبين الله بالتوبة والندم، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، اللي يعرفه من الشباب يعطيه حقه، واللي ما يعرفه يسأله من تعرف من كان يأتي ويلعب معنا، فتعطيه نصيبه وتحتاط في مثل هذه الأمور، واللي كلش ما تقدر توصل له تتصدق عنه بصدقة بنية أنها عنه، ولكن بعد البحث والتحري أولا. بعض الناس يدفنون سر المولود عند المسجد اعتقادا منه ذاك يكون من الأسباب التي تجعله من أهل التقوى والصلاة عندما يكبر. لا هذا كلام فاضي، كلام فاضي، دفن السر عند المسجد حتى يعني يصير الولد صالح، هذا كله هذه البدع ليس لها وجه صحيح أبدا. الأصل الكف عما شجر بين الصحابة، لأن الظروف في ذلك الوقت الله أعلم بها، فالإنسان لا يتكلم في هذا الموضوع إلا إذا اضطر إليه ويتكلم بحق، وإلا الأصل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فالإنسان لا يخوض في هذا الموضوع ولا يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، فإما أن يسكت وإما أن يتكلم بخير إن احتاج إلى ذلك، وإلا الأصل السكوت في هذا الموضوع. اي نعم. لا لا لا ما يجوز هذا الكلام، ان اخطا في عدم اخذه اليسار بعثمان، قتلت عثمان الى اليوم غير معروفين، الى اليوم انا اطلب من اي واحد منكم يقول لي من قتلت عثمان؟ غير معروفين ابدا. كل أهل التاريخ علماء التاريخ ما فيهم أحد في علمي أنه نص على أن فلان، لكن ذكروا مجموعة من الأشخاص قالوا هؤلاء شاركوا أو كانوا رؤوس الفتنة، لكن لا يعرف شخص بعينه أنه قتل عثمان. وأشهر ما قيل فيه رجل أسود من أهل مصر، هذا أشهر ما قيل في قتلة عثمان، لكن لا يعرف قاتل عثمان على الحقيقة كشخص حتى يقال علي لم يأخذ بثأره. لا، هذا عند الأحناف رحمه الله تعالى، عند الأحناف المشهور أن عقد أن الموت ينقض العقد، عقد الزواج يعني. أما إذا في عند غير الأحناف عند الجمهور لا ينقضه الموت، لا ينقض العقد، ولذلك هو أصلا ترك الصور أحسن يعني، بغض النظر يعني زوجة أو أخ أو أخت ما لها شغل. لكن مو صحيح أن الموت ينقض العقد، غير صحيح هذا الكلام. ما حكم إطالة الأظافر للمرأة وتركيب أظافر صناعية بهدف التزين؟ تطويل الأظافر خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس وقت لنا أو وقت لنا في تقليم الأظفار والإبط 40 يوما، يعني لا يجوز الإنسان يعني السنة لا يتجاوز هذه 40 يوما على قول الجمهور، وبعضهم ذهب إلى التحريم الذي يتعدى 40 يوما، والجمهور على أنه يستحب أن يقصها قبل أن تتجاوز 40 يوما، والجمهور والبعض ذهب إلى التحريم، لكن باتفاقهم أنه بعد 40 ينبغي قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. أما بالنسبة لتركيب الأظافر فإذا كان للزينة وبين النساء وفترة قصيرة اللي هي فترة العرس أو الحفل أو كذا فلا بأس إن شاء الله تعالى. في الحج في هذه السنة اتصل بي الأخ الفاضل دكتور عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى، هو من خواص تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وكان كنت أنا تكلمت قبل تقريبا 7 سنوات أو كذا أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان أحيانا بعد الدرس يجلس إلى سارية فيأتيه الجن يسألونه فيجيبهم، وكنت أظن أني سمعتها من الشيخ عبد العزيز السدحان لأنه يعني من أخص تلاميذ الشيخ وهو صديق عزيز حفظه الله تعالى، فمشيت على الجادة أني أكيد سمعتها منه فنقلتها عنه. فكلمني قبل 5 سنوات تقريبا قال لي أنا ما حدثتك بهذه، لا أذكر أني حدثتك بهذه. فقلت جزاك الله خير، أنا الظاهر أني واهم سمعتها من غيرك ونسبتها إليك لكثرة ما تحدثني عن الشيخ. فعملنا شريط قبل 5 سنوات عدل، وين مبارك راح قبل 4 سنوات أو كذا سجلنا شريطا ونفيت هذه إن ما سمعتها من الشيخ العزيز سبحان ونسيت من سمعتها منه، فلكن ما نشر الشريط تركه ونسيه. فالمهم في الحج كلمني الشيخ العزيز سبحان قال قلت إنك راح تبين، أنا ما قلت لك هذا الكلام، قلت نعم بينت، قال دورت ما وجدتها باليوتيوب. فلما سألت الأخ قال والله ما رفعناها، طيب وين هي الحين ما ندري. فأعيد مرة ثانية أن نسبة هذه إلى الشيخ عبد العزيز السدحان يعني خطأ مني ووهم مني، طالما أنه يقول أنه ما سمع بها ولا حدثني بها، والعلم سمعتها من غيره لكن لا أذكر من الآن، لا حتى أنا أتراجع عنها يعني، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن قد تكون حدث قد تكون ما حدثت، لكن المهم أن نسبتها إلى أخي الشيخ عبد العزيز السدحان دكتور غير صحيحة طالما أنه نفى ذلك، وأنا أستغفر الله سبحانه وتعالى والعلم عند الله جل وعلا. يقول نصيحة لطالب علم سريع الغضب في نصح الناس، ما العلاج؟ والله العلاج حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. يعني الإنسان يتحلم حتى لو لم يكن حليما يتعود الحلم ويدعو الله تبارك وتعالى حتى يذهب عنه هذا الغضب، فسرعة الغضب هذه ليست جيدة، فالإنسان يتحلم يعود نفسه على التحلم حتى يذهب عنه غضب مع دعاء الله تبارك وتعالى. يعني لعل هذا إن شاء الله يكون نافعا. ويمكن بعد لو يروح ينصح لناس مصاكة زين ينطق كم مرة يمكن يهول يعصب عليهم يطلع لواحد آفة شوي يمكن يهدي، الله أعلم. المهدي يعني هو رجل من أمة محمد، والمشهور أن المهدي يعني من ولد فاطمة رضي الله عنها، وأكثر أهل العلم على أنه من ولد الحسن من ذرية الحسن بن علي، وقيل من ذرية الحسين بن علي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء عند أبي داود أن اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله. وإذاك ظن كثير من أهل العلم أن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الذي لقب بالنفس الزكية أنه كان هو المهدي، لأن اسمه على اسم النبي وهو من أولاد الحسن من أولاد فاطمة رضي الله عنها. فهو رجل صالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل من ذرية فاطمة رضي الله عنها. أما أين سيخرج الله أعلم، لا يعلم من أين سيخرج. هو يعني رجل قد جاء في بعض الروايات يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة، يعني يكون عامة الناس وبعد ذلك يفتح الله على قلبه وتجتمع الأمة عليه. وهذا المهدي يعني طبعا نحن كأهل السنة إذا خرج هذا المهدي ينصر طبعا إذا ثبت عندنا أنه المهدي، غير قضية الشيعة الذي يعتبرهم من الأئمة الاثني عشر ويعتبرونه حيا وأن عمره 1250 سنة، هذا كله كلام لا قيمة له. وإنما الصحيح أنه رجل يولد من أمة محمد من ولد فاطمة يصلح الله في ليلة وتجتمع الأمة عليه، وينزل عيسى والمهدي موجود مع المسلمين. والمشهور أيضا أن عيسى يصلي خلفه فريضة، ثم بعد ذلك عيسى يقود الناس عليه السلام. نعم. يعني قضية أن الحاكم أو النائب أو الوزير غيبته حلال، هذا كلام ما له قيمة، غير صحيح أبدا، بل هي غيبة لا شك. فأنت إذا أردت تقول الفعل الفلاني بدون أن تذكر أسماء، تقول الفعل الفلاني غلط، القرار الفلاني غلط كذا، لكن أسماء واستهزاء وتطنز وهذا ما يجوز أبدا. انتقاد انتشر منذ مدة كلام لأحد الأشخاص يستهزئ به بأهل السنة بأن معظم العلماء عاجم من فارس وأن علماء التفسير أو الحديث، فكيف نرد على ذلك؟ يعني أين الاستهزاء؟ ما أدري يعني شو المشكلة صاروا من فارس؟ يعني احنا ما عندنا شيء اسمه قوميات، عندنا اسلام وكفر بس. والمسلم ايا كان من اي قوميه كان، كان عربيا كان فارسيا كان تتريا كان من بني اسرائيل يعني نسبا مدينا ها طيب، او كان افريقيا ايا كان اللي يكون، يعني قضيه ان علماء الدين كلهم من فارس والتفسير مو صحيح هذا الكلام، فيه وفيه. يعني المذاهب الأربعة كمثال، مالك والشافعي، الشافعي من آل البيت من بني المطلب ابن عبد مناف، ومالك أصبحي من أهل اليمن، وأحمد من شيباني عرب، أبو حنيفة فقط الذي هو من فارس من سبي فارس جده، يعني البخاري كذلك من بخارى من غير العرب، مسلم عربي يقولون، بغض النظر يعني ما يترتب عليها شيء، يعني عربي أو غير عربي هذا لا يترتب عليه شيء، وليس هذا استهزاء أني أخبر مثلا، بالعكس هذه رفعة لهذا الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والإنسان يعتز بعلمه ويرتفع بعلمه لا بنسبه، هذا بالعكس هذه ميزة لهذا الدين العظيم الذي لا يميز بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى وبين ما يبذله، وتكون منزلته وصدارته على ما عنده من العلم. ويذكرون عن أظن عبد الملك بن مروان، أظن عبد الملك بن مروان أنه سأل أحدهم قال من على أهل مكة العلماء؟ قال عطاء بن أبي رباح. قال وعلى المدينة أسيت من ذكر، طيب أيضا ذكر يعني أظن بن سيرين، قال بن سيرين. قالوا من على البصرة؟ قال الحسن بن أبي سعيد البصري. قال وعلى مصر؟ قال مكحول. كلهم هؤلاء موالي، ليسوا عربا، موالي. قال ويحك وعلى الكوفة؟ قال إبراهيم النخعي. قال فرجت عني كاد العجم أن يأكلونه. يعني القصد أن هذا الدين من ميزته أنه لا يفرق بين عربي وأعجمي، كل من سعى وبذل وكذا نال الدرجة العالية في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الآن اللي يقولون العبيد وكذا والاستعباد، هذا عبيد شوش صاروا؟ علماء الأمة صاروا كلهم، هذول كانوا أبناء عبيد، كلهم أبناء عبيد. حسن البصري، ابن سيرين، اسمه كحول الشامي، أبو حنيفة، البخاري، أبو داود السجستاني، وابن معين، علي بن المديني، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، كل هؤلاء أبناء عبيد. شوف صار علماء أمة يشار إليهم بالبنان. سيبويه، نفطويه، علماء اللغة، ابن جني وغيرهم كثير. يعني هذا بالعكس، هذا صار هذه رفعة لهذا الدين، أنه لا يميز بين العربي وغيره، والله أعلم. ما الوسائل التي تعين العبد على تقوية توحيده لله سبحانه وتعالى؟ العلم. العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإنسان كلما تعرف على الله أكثر كلما وحده أكثر. يعني اقرأ الفاتحة، شوف ليش ليش ليش الفاتحة، ما الحكمة؟ أن سورة الفاتحة تكرر في كل ركعة، لأن وصارت أعظم سورة في كتاب الله. لماذا؟ تتكلم عن الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك، تعرف بالله. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، لماذا؟ تعرف بالله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة الإخلاص ثلث القرآن، ليش؟ تعرف بالله سبحانه وتعالى. أعظم حديث رواه أهل الشام، يا عبادي إني حرمت الظلم عافية وجعلت بينكم حرم، ويذكر حقوق الله تبارك. كل ما صار الإنسان بالله أعلم كلما كان لله أتقى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. فالإنسان إذا أراد التقوى وأن تعمر قلبه وعليه أن يتعرف على الله أكثر سبحانه وتعالى. نعم. لا لا يكفر، الذي يكذب على النبي لا يكفر، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يكفر الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يكون مرتكبا لكبيرة. يقول: عندما أقول أعوذ بكلمات الله التامات، استعذت بغير الله، لا لا، مثل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر، هذه استعاذة بصفات الله، كلمات الله صفة له، وعزته صفة له، ورحمته صفة له. فإذا استعذت بصفة من صفات الله فأنت استعذت بالله، لأن صفاته منه سبحانه وتعالى، فلا يكون شركا. يقول السائل: أمي أرملة كبيرة بالسن، وعندي أخي يقوم برعايتها، لكنه كثير السفر والانشغال بحكم ظروفه، فأقوم أنا برعايتها ببيتي وسط أبنائي، وعند انشغالي أطلب من خواتي أن يأخذوها عندهم كم يوم، فهي أم وبناتها أولى بها وببرها والعناية لها من زوجة أخي، لكنهم يرفضون استقبالها بينهم والعناية بها، علما أن أزواجهم طيبين يخافون الله، لكن خواتي ما لهم خلق، يلتزمون في رعاية أمهم، مفهوم البر عندهم فقط قبلة على الرأس واليد وهدية، ويقولون أخوي هو مسؤول عنها، والبر لكل عيال. وجه رسالة لخواتي. سبحان الله، يعني هذا الأمر، يعني البر والعقوق، الإنسان يراه في الدنيا قبل الآخرة كما هو مشهور عند أهل العلم. اللي بر هلا في الدنيا يبرون عياله في الدنيا، اللي يعق هلا في الدنيا يعقون عياله، غير قضية الآخرة. الآخرة أمرها عظيم عند الله تبارك، حتى لو ما حاش شيء في الدنيا يبي يجيه شيء في الآخرة عظيم، سواء كان بارا أو عاقا، يأتيه من الله سبحانه الجزاء أو العقوبة. فالإنسان يتقي الله تبارك. القضية ما هي زوجي وعيالي أو زوجتي وعيالي، وأمك وبوك يتعبوا عليك وسهروا عليك، شوف أنت شو تبرين عيالك تحبينه وكذا، كانت أمك كذلك تحبك وتعطف عليك وكذا. فلذلك على الإنسان يتقي الله في أمه وأبيه، والله ثم والله إنه لا يشعر بقيمة الأم والأب إلا من فقدهما، ويتمنى الآن يكون أمه وأبوه موجودين عشان يبرهم. فاللي عنده أمه وأبوه موجودين الحين فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم قدميها فثم الجنة، إلزم قدميها فثم الجنة. فالإنسان يتق الله تبارك في والديه، ولا يفكر فقط في أولاده، وقد كما قلت يعني حصل في الدنيا قبل الآخرة، والقصص في هذا كثير، ولعلكم تعرفون الكثيرة من هذه القصص لا داعي لسردها الآن، لكن القصد أن بر الوالدين هذه مسألة مهمة جدا يجب علينا أن نتنبه لها والله المستعان. الدية مرتفعة؟ الدية معروفة، ولا النوق مرتفعة؟ النوق إيه. لا هذا مزاين ما شغل المزاين، لا سعر الناقة لو سعر اللحم، حنا تقيم الناقة لحم ما تقيم الناقة بجمالها وسعرها بالمزاين، وهذا هذا كله سفه حقيقة. لكن السعر الحقيقي للناقة من قضية جمالها وكذا، إنه سعرها الحقيقي كلحم، لأن هذه بهيمة تؤكل، فسعرها في اللحم 400 دينار 500 دينار حسب عد يعني حجمها، يعني كبرها كبيرة صغيرة. فالقصد أن الدية 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل. طبعا الآن أقل شيء أظن النوق أقل شيء يمكن 300-400 دينار أقل شيء، يعني لو قلنا 400 دينار 100 كم يعني 40,000؟ إذا قلنا 400 دينار 100 ناقة 40,000، 40,000 أظن بالكويت عندنا 10,000 أو 12,000 من عنده خبر. كم الدية بالكويت؟ 10 ولا 12؟ 10، 10,000 يعني على حساب قديم، على حساب قديم ما أدري هل سيصححون أو لا، لكن القصد أن الدية الشرعية 100 من الإبل، إبل لحم مو إبل مزاين، يعني السعر الطبيعي إذا بتذبحها الحين وبتاكلها هذه القيمة الحقيقية للناقة. هل يمكن لمن لم تصم عرفات، تقول ما صامت عرفات للعذر الشرعي، هل تقضيه خاصة أن اعتادت على صيامه؟ والله يعني في هذه المسألة بدي أقول كلمة، يعني لا شك إنسان حريص على يعني يحصل السنن، يعني صيام عرفات يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، صيام عاشوراء، صيام الست من شوال، لكن لا نخليها واجبة، لا نعامل النافلة كالواجبة، بحيث الإنسان أحيانا بعض الناس لما يشوف واحد مفطر في عرفات ينكر عليه، ليش مفطر عرفات؟ ليش مو صايم عاشوراء؟ ما صمت الست؟ ليش؟ يلا صوم. مو صحيح الكلام هذا، هي نافلة، بل بالعكس أحيانا الإنسان يترك النافلة لئلا يظن الناس أنها واجبة. الناس قاعد تتعامل الآن مع صيام عرفات، مع صيام الست من شوال، مع صيام عاشوراء على أنها من الواجبات، تصير إنكار على اللي مصايم أو البيض أو كذا، هذا غلط. يعني هذه نافلة، اللي بيصوم حياه الله مصايم كيفه، فما توصل قضية نقضي يوم عرفات لأن حاشني العذر. أصلا إذا أتاك العذر وأنت اعتدت صيام عرفات يكتب لك الأجر في صيامه، لكن لا نعامل النافلة على أنها واجبة وننكر على الناس أنهم ما صاموا. وبعض الناس برمضان يفطر بالسفر، عرفات ما يفطر بالسفر، من باب أن يقول لا عرفات هذا يفوت، صح له الحق في ذلك، لكن لا يتعامل معه على أنه واجب. ولو سنة من السنين فوت صيام عرفات أو عاشوراء أو ست من شوال ما في بس، حتى لا تظن أو تعتقد أنه واجب والله المستعان. أيهما أولى إذا أراد والدي دفع قيمة شيء وأنا أحب أن أدفعه، هل أطيعه؟ يعني هذا من البر والإحسان الوالد، يعني إذا والدك مثلا أراد أن يدفع عنك قيمة شيء اقبل منه، هذه هدية من الوالد. قضية لا أنا بدفع وهذا كذا ما يعامل الوالد هكذا، ينبغي أن يعني الوالد يحب هذا الشيء، يحب أنه يدفع عنك، قل له تم شو المانع. لا بالعكس، أنا أقول تقبل من الوالد وما في أي بأس إن شاء الله تعالى. يقول أعمل في ألمانيا بتصليح المكيفات، وأحيانا يطلبون مني تصليح مكيفات في أماكن حرام. والله حسب، إذا كان هذه شركة خاصة بك، شركة خاصة بك وتستطيع أن تمتنع امتنع، قل مشغول ما أستطيع كذا امتنع لا تروح. أما إذا كنت أنت عاملا في هذه الشركة وهم أرسلوك إلى هذا المكان وإلا فصلوك من العمل، لا روح ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، لكن لا تفصل من العمل لأجل هذا الأمر. لكن إذا كنت أنت صاحب الشركة أو تملك أنك تعتذر اعتذر، أما إذا كنت ما تملك ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. يقول عندي وقت فراغ والشيطان يغلبني ويتمكن مني في الفراغ، فما نصيحتك؟ نصيحتي أن لا يكون عندك فراغ، اشغل نفسك. إن الفراغ والشباب والدعة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ لا شك الفراغ مفسدة للإنسان، خاصة إذا عنده فلوس بعد زين وشباب، مفسدة. ذاك الإنسان يحاول أن لا يكون عنده فراغ. اشغل نفسك، اشغل نفسك بأي شيء، بخير، طاعة، بكذا، دور لك مكان يعني تشتغل فيه، تبذل شيء، تحفظ قرآن، تحضر دروس، بر والدينك، يعني فراغ، روح عند والدك هم زريولة بس، أو أمك هم زريولها، يعني بس يكفي هذا، شغلت وقتا من فراغك بأمر عظيم عند الله. يقول حسن بن صالح في ليلة قام أخي يصلي وقمت أدلك رجل أمي حتى أصبحنا، فوالله ما أحب أن أعمل بعمله. يقول أنا عندي تدليك رجل أمي أفضل من قيام الليل. يعني قصد الإنسان الآن يشغل نفسه بخير، يشغل نفسه بطاعة، حط لك جدول حفظ قرآن، جدول حضور دروس، جدول زيارات لأقاربك. كثير من الناس صاروا يقطعون أقارب، أخوال، أعمام، أبناء عم، أبناء خال، أبناء خالة، يقطعونهم. سولك جدول للفراغ هذا، اقطعه، شوف لك صحبة صالحة أخرج معها، دور لك شغل. يعني فعلا الفراغ أحيانا يعني يفسد على الإنسان حياته، فعلى من كان عنده فراغ أن يشغله بما ينفعه. يقول أنا شيعي متسنن، أريد منك كلمة، ما الذي أفعله الآن وما الذي أتجنبه؟ طبعا أول شيء الذي تفعله أن تلتزم بطلب العلم الشرعي الصحيح، وأن تحرص على الصلاة في المسجد، وقضية بر الوالدين استمر عليها، وناصح أهلك وأقاربك وأصدقائك وجيرانك، وابدأ بطلب العلم، واقترب من الله أكثر سبحانه وتعالى، واجتنب الأشياء اللي قد تكون وقعت فيها من دعاء غير الله تبارك وتعالى، أو شد الرحال إلى القبور، أو غير ذلك من الأمور التي يفعلها الشيعة عادة. فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور الخطأ، ويبدأ يلتزم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى هداية لنا جميعا. يقول هل المراء يدخل الجنة؟ الرياء يعني شرك أصغر، الرياء شرك أصغر ولا يمنع من دخول الجنة، لكن صاحبه صاحب الرياء يعني اختلف أهل العلم فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية، ما المقصود بقول الله تبارك إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هو الشرك الأكبر أو الشرك الأكبر والأصغر؟ فمن قال المقصود الشرك الأكبر قالوا الرياء دخل تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن قال لا الآية تشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فهنا إذن يكون الرياء يعذب عليه لكن لا يخلد في النار، يعني صاحب الرياء لا يخلد في نار جهنم، والأفضل من هذا كله أن الإنسان يتركه في الدنيا ويتخلص منه، والله أعلم.